ان انا كنت ماشي في صفحة ما علينا. انا اقصد ان احنا كنا في الثلاثينات وبعدين فجأة ده مفروض 65 الرقم 65. لا ايمان لمن لا تقية له ويقول قال الله الا ان تتقوا منهم تقاة. طيب ما علينا. هنا يا داود الرواية رقم 66 يا داود لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. ده برضو بنى عليه الشيخ الصدوق عندهم أول جملة كتبها في باب التقية إن التقية واجبها تاركها كتارك الصلاة. وتارك الصلاة نصا عند أهل السنة والمفروض عندهم أيضا من تركها فقد كفر. قد كفر دي العلماء تكلموا في معناها. في بعض العلماء قالوا كفر يعني خارج ملة الإسلام، ودي العلامة الفاصلة ما بين الكفار وما بين المسلمين، إن المسلمين عندهم صلوات مكتوبة، وإن كأن لا يتصور إن مسلم لا يصلي، لابد كل مسلم بيصلي، ما يكونوا ما بيصليش ده مش مسلم. في علماء تانين قالوا لا ده كفر أصغر غير مخرج عن ملة الإسلام، وإنه عصى الله عز وجل بكبيرة وكلام من ده، ويستتاب ولو مستتبش وعرض على السيف وأبى أن يصلي أيضا يقتل ردة. ده كلام كبير عند الفقهاء يعني. طيب المهم هنا عنده إن تارك التقية كتارك الصلاة، يعني واقع في مصيبة سودة، وده دلالة إن يبقى لازم دايما هيعمل بالتقية. طب هل لو افترضنا إن في شيعي عاش في إيران في قرى شيعية، طب هيعمل بالتقية ازاي اصلا وهو ما بينش يعني؟ كلام غريب يعني. مفروض التقية ما تكونش بهذه الدرجة، لكن الواقع ان هم فضلوا موجودين ما بين المسلمين بسبب هذا، بسبب التقية. هنا بيقول شو دي رواية طويلة طويلة في ايه؟ مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له، ومثل مؤمن لا يرعى حقوق إخوانه، ومثل من حواسه كلها صحيحة وهو لا يتأمل بعقل. يعني قال لك يبقى التقية دي أهم حاجة عند المؤمن بهذه الأمثلة، ولا يبصر بعيني، يعني عنده عينين وإيدين ورجلين وبق بس ما بيعملش بيهم، فكأن التقية هو إعمال الجسد. كذا كذا كذا كذا. ده كذلك شيء عجيب جدا. طيب رواية تانية، رواية تانية، رواية رقم 92. قال أبو جعفر التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له. قريناه ده قبل كده، ده خلاص آخر حاجة. طيب الحمد لله. فالخلاصة في حد بقى لخص ألفاظ الأحاديث ولا محدش لخص؟ في حد لخص؟ محدش لخص. السلام. طيب ما علينا، ده أنا أكتفي بهذا القدر في موضوع التقية. ممكن نتكلم في شيء بسيط عن الإمامة، نكمل في الإمامة وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.